أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة، ويكفره منه بصوم ومن مال غير مكلف وليه، وتتعدد بتعدد القدر. باب القسام. وهي لغة اسم القسم قيم مقام الرسل من قولهم أقسم إقساما وقساما، وشرعا أيمان مقررة في دعوى قتل معصوم. روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح. ومن شروطها أي القسامة اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطوف بعضها بعضا بالثأر، وكما بين البغاة وأهل العدل. وسواء وجد مع اللوث أثر قتل الأولاد، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. لوث بتشكيل الواو. نعم. من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، حيث لا بينة للمدعي كسائر التعالي، فإنك لقضي عليه بالنقول إن لم تكن الدعوة بقتل عام، فإن كانت به لم يعد وخلي سبيله. ومن شرط القسامة أيضا تكليف المدعى عليه القتل، وإن كان القتل منه، ووصف القتل في الدعوة وطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها. يقول فإن لم يجد فصيام شهرين، وهذا سبق أن الكفارة صيام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما. ولهذا نقول إن الإفطار الذي لا يقطع التتابع مشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول، أقصد مشتمل على واحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا أفطر لصوم واجب فهذا لا يقطع التتابع، مثل رمضان. فلو صام شهرين متتابعين، بدأ في شهر شعبان، فإذا دخل رمضان يصوم الفرض، يقطع التتابع هنا لأجل صيام الفرض، ثم يكمل بشهر عشرة بعد رمضان، هذا لا يقطع التتابع. الأمر الثاني إذا أفطر لفطر واجب فهذا لا يقطع التتابع. مثل أفطر في العيد، عيد الأضحى، أو أفطر في أيام التشريق، وعيد رمضان أيضا بعد رمضان، لو صام شهر شعبان فإنه يفطر رمضان ويفطر العيد أيضا. إذن هنا الفطر واجب، فهذا لا يقطع التتابع. الأمر الثالث إذا أفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان، كالسفر والمرض والحيض إلى آخره، فهذا يبيح الفطر في رمضان. إذن هذه الأمور الثلاثة لا تقطع التتابع، واضح ولا لا؟ لكن انتبهوا، بشرط ألا يتحيل على إسقاط التتابع. يعني مثلا صام في شهر 11 ذي القعدة لأجل أن يفطر أيام التشريق وعيد الأضحى، نقول هنا يقطع التتابع لأنه قصد التحيل. أما لو أنه صام من ذي القعدة لا بقصد التحيل لكن لأجل أن يبادر مثلا، فإن هذا لا يقطع التتابع. ومثله السفر، لو سافر لأجل أن يفطر فإنه لا يقطع التتابع، فإنه يقطع التتابع. طيب الحيض، لا يقطع التتابع. النفاس، القول الأول أنه لا يقطع التتابع، والقول الثاني أنه يقطع التتابع. قول الثاني أنه يقطع التتابع. لماذا؟ قالوا لأنه حيلة قطعا، لأنه حيلة، لأن المرأة تعلم أنها قريبة من النفاس، فإذا صامت وقد بقي على نفاسها شهر، هذا علم منها أنها تعلم أنها ستقطع التتابع، تعلم أنها ستقطع التتابع، فيقطع التتابع، يقطع التتابع، فلا تصوم إذا علمت أنها سيأتيها نفاس، سيأتيها نفاس. والقول الثاني أنه لا يقطع التتابع إن لم يكن هناك حيلة، وهذا قوله الأقرب، هذا قوله الأقرب، من نجعل هذا ضابط لكل شيء حتى للنفاس، أن نقول ما لم يتحيل الصائم على قطع التتابع فإنما أفطره لا يقطع التتابع، فإنما أفطره مما يجوز به الفطر أو يجب فإنه لا يقطع التتابع. طيب إن قطع التتابع لغير عذر فإنه يجب أن يستأنف من جديد، فإنه يجب أن يستأنف من جديد حتى لو لم يبقى عليه إلا يوم واحد. يعني لو صام شهر وسبعة وعشرين يوم، شهر وسبعة وعشرين يوما ثم أفطر، ثم أفطر، هنا نقول يعيد الشهر من جديد، يعيدها من جديد لأن قطع التتابع. قال فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، ولا إطعام فيها، ولا إطعام فيها. بالنسبة للكفارة، بالنسبة للكفارة، هل يجب الإطعام إذا لم يستطع الصوم؟ الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. طب إذا لم يستطع نصوم الشهرين، القول الأول أنه ليس فيها إطعام، لأن الله لم يذكره، لأن الله لم يذكره في كتابه ولا ثبتت في السنة، فلا إطعام، لا إطعام، فيعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد سقطت. والقول الثاني وهي رواية عن الإمام أحمد أنه يجب الإطعام، القول الثاني أنه يجب الإطعام قياسا على كفارة الظهار، قياسا على كفارة الظهار. ها والقول الأول أرجح، القول الأول أرجح أنه لا يطعم، أنه يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يستطع فلا طعم عليه، فإن لم يستطع فلا إطعام عليه. قال ولا إطعام فيها، وإن كانت النفس مباحة، وإن كانت النفس مباحة كباغ أو القتل قصاصا أو حدا، أو حدا إلى آخره، فلا كفارة، فلا كفارة. قوله وإن كانت النفس مباحة، هذا مفهوم لكلامها السابق، من قتل نفس معصومة، هذا مفهوم لكلام السابق، السابق منطوق وهنا مفهوم، فهو قال من قتل نفس معصومة، نفس معصومة. طيب هنا من قتل نفس مباحة القتل، يعني غير معصومة، غير معصومة، هذا قال وإن كانت النفس مباحة يعني ليست معصومة، فإنه لا تجب الكفارة، فإنه لا تجب الكفارة. طيب لماذا لا تجب؟ لأنه ليس معصوم، ليس معصوم، نعم الاعتداء عليه محرم ويعزر، ويعزر، لكنه ليس معصوما فلا تجب الكفارة. قال كباغ، كباغ يعني كالمعتدي، الباغي المعتدي، كالمعتدي، فإنه لا كفارة لو قتله. والباغي أيضا الخارج عن الإمام، الخارج عن الإمام، فإنه إذا قتله فلا كفارة. وهكذا قال كباغ أو القتل قصاصا، أو القتل قصاصا، فلو قتل إنسان قصاصا، لو أن شخص قتل شخصا فذهب إلى شخص وقتله قصاص، قتله قصاص، نقول هنا لا يقتل به، هنا لا قصاص. نعم هو يؤدب ويعزر لأن افتئات على الإمام، وإلا لصارت فوضى، كل يريد أن يأخذ بالثار، لكنه لا يقتل به لأنه ليس معصوم الدم، هو قاتل. قال أو القتل قصاصا أو حدا، أو حدا، كما لو قتله حدا فإنه ليس فيه كفارة. لو أن إنسان زنى وهو محصن فقام شخص وقتله، قام شخص وقتله، فإنه لا كفارة لأنه ليس معصوم، ليس معصوم كما سبق. قال أو دفعا عن نفسه، لو قتله دفاعا عن نفسه فلا كفارة، لو قتله دفاعا عن نفسه فلا كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه شهيد، لو قتل، لو قتل شهيد وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدافع عن نفسه فلا كفارة. قال فلا كفارة. ويكفر قن بصوم، يكفر قن بصوم، يعني العبد إذا كان عليه كفارة، العبد إذا قتل فعليه كفارة، لكن كفارة صيام، أما عتق فليس على العبد كفارة عتق. لماذا؟ لأنه لا يملك، لأن العبد ليس له مال، فنقول يصوم شهرين، يصوم شهرين. وألحق العلماء بالقن، ألحقوا السفيه، ألحقوا العلماء السفيه والمفلس، ألحقوا السفيه والمفلس. السفيه الذي لا يحصل تصرف بالمال فيقول هذا عليه الصيام وليس عليه كفارة، عليه الصيام. والمفلس، المفلس الذي قد حجر عليه لكثرة ديونه، الذي قد حجر عليه لا يتصرف بماله، فهذا ليس عليه كفارة عتق، عليه الصيام، فهذا عليه صيام وليس عليه كفارة عتق. ألحقوه بالقن، ألحقوا السفيه والمفلس، ألحقوهم بالقن. قالوا يكفر قن بصوم، ويكفر قن بصوم. ومن مال غير مكلف وليه، وليه، ومن مال غير مكلف وليه، يعني ينفق، يخرج الكفارة من مال غير المكلف، الولي، الولي يخرج الكفارة، يخرج الكفارة بالعتق، يخرج الكفارة بالعتق. طيب الصوم، الصوم ليس عليه صوم لأنه يشق عليه، الصبي ليس عليه صوم، فإن الصوم يشق عليه، يشق عليه صوم شهرين، فتكون كفارته بالعتق، تكون كفارته بالعتق، ويخرجها وليه، يخرجها وليه، يشتري عبدا ويعتقه. وتتعدد بتعدد القتل، تتعدد بتعدد القتل، يعني الكفارة في النفس الواحدة، في النفس الواحدة. طيب لو قتل نفسين كفارتان، لو قتل ثلاثة، ها ثلاث ولا، طيب لو قتل مئة، مئة، مئة كفارة. لو قتل ألف، ممكن ألف، ها ممكن، كيف؟ عشرة آلاف ممكن؟ يقول ممكن العلماء، كيف يكون ممكن؟ يقول الآن بعض البواخر كم تأخذ؟ تأخذ مدينة كاملة، بعض البواخر تأخذ مدينة كاملة. فلو أن قائد الباخرة فرط، فرط فغرقوا، غرق من معه عشرة آلاف شخص، كم عليه؟ عشرة آلاف كفارة. فنقول عليه أن يعتق عشرة آلاف نفس، أو يصوم ها شهرين عن كل واحد. فإن لم يستطع سقطت، إذا لم يستطع سقطت، إذا لم يستطع سقطت. وإلا الأصل ها أنه عليه بعدد الأنفس. والآن بالنسبة للعشرة والعشرين والمئة هذا وارد الآن، الآن البساط كم تأخذ شخص؟ تأخذ خمسين، تأخذ مئة. فلو أن السائق فرط ثم ماتوا فتكون عليه، عليه كفارة. أما اثنين والثلاثة والأربعة فهذا ها هذا كثير، السيارات الآن فيها اثنين وفيها ثلاثة. فعلى كل حال في كل نفس كفارة، في كل نفس كفارة إذا قتلها خطأ. ثم قال رحم، نعم نعم، المفلس إيه يعني فلسه القاضي، حجر عليه لأنه ممنوع من التصرف في ماله، ممنوع من التصرف في ماله، فحكموا عليه أنه كأنه مفلس، هذا مفلس بفتح اللام. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القسامة، باب القسامة. القسامة، القسامة لغة اسم القسم، القسامة لغة اسم القسم، والقسم الحلف، والقسم الحلف. سميت قسامة لأنهم يحلفون، لأنهم يحلفون، إما الأولياء أو المدعى عليه، إما أولياء المقتول أو المدعى عليه، فسميت قسامة، فسميت قسامة، وهي لغة اسم القسم. أقيم مقام المصدر، أقيم مقام يعني أقيم الاسم، أقيم الاسم مقام المصدر، أقيم الاسم مقام المصدر، المصدر. طيب أقيم مقام ولا مقام؟ ها ها مقام ولا مقام؟ مقام إذا كان رباعي، تقول أقام فلانا مقام فلان، إذا كان رباعي يكون بالضم أقام. أما إذا كان ثلاثي قام تقول قام مقام فلان، قام مقام فلان، أو ها أقيم فلان مقام فلان، أو أقام زيد عمرا مقام فلان، فلان. هنا يقول أقيم مقام المصدر، أقيم يعني أقيم القسم، اسم القسم مقام، مقام المصدر، من قولهم أقسم إقساما وقسامة، قسامة. قال وشرعا، وشرعا. والقسامة، القسامة مشروعة، القسامة مشروعة، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، وعليه الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد كانت القسامة موجودة قبل الإسلام، قد كانت القسامة موجودة قبل الإسلام فأقرها الإسلام، كانت موجودة قبل الإسلام فأقرها الإسلام. وأحيانا شرع من قبلنا فإنه إما أن يقره ديننا أو يخالفه أو يسكت عنه، فإن أقره فلا إشكال تكون مشروعة، يكون مشروع، وإن خالفه ها فلا يجوز، لا يجوز العمل به ها، وإن سكت عنه فإنه يعمل به، إن سكت عنه فإنه يعمل يعمل به. قال وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذه القسامة أيمان مكررة، أيمان مكررة لأنها خمسون، لأنها خمسون يمين، فقال أيمان مكررة في دعوى، في دعوى يعني أن الذي يحلف المدعي وليس المدعى عليه، يعني الذي يحلف المدعي وليس المدعى عليه. وهذه فيما خالفت فيها القسامة بقية الدعاوى، ومن العلماء يقول أصلا ما خالفت، يعني القسامة منهم من قال إن القسامة خلاف القياس، يعني خالفت الدعاوى، لأن الدعاوى البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقسامة البينة على المدعي، البينة على المدعي، فإن لم يحلف ها حلف المدعي عليه. إذن هنا القسامة خالفت بقية الدعاوى بأن اليمين على من؟ على المدعي. أنتم معي ولا لا؟ وقال بعض العلماء إنها لم تخالف الدعاوى، لأن اليمين أصلا، لماذا اليمين على المدعي؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعي؟ لأن اليمين تكون مع من جانبه الأقوى، اليمين تكون مع من جانبه الأقوى، فإذا قلنا هذا مدعي وهذا مدعى عليه، أيهما الذي جانبه أقوى؟ المدعى عليه، لأن الأصل براءة، فهذا يدعي عليه، صح ولا لا؟ إذن الأصل الدعوة أو عدم الدعوة؟ الأصل عدم الدعوة، فإذا ادعى زيد على بكر قلنا ائتي ببينة، لأن كلام تخالف الأصل، جانبك ضعيف، فلما صار جانبه ضعيف طلبنا بينة أقوى، ولما صار المدعى عليه جانبه أقوى طلبنا بينة أضعف، فاليمين أضعف من الشهود، بينة اليمين أضعف من بينة الشهود، ولهذا جعلناها على المدعى عليه، صح واضح ولا؟ طيب لماذا جعلنا اليمين على المدعى عليه؟ لأن جانبه أقوى، الأصل معه. في القسامة لماذا جعلنا المدعى اليمين مع المدعي؟ لأن جانبه هو الأقوى، الآن أحد ورثته مقتول ميت، إذن جانبه الآن هو الأقوى، فهو يدعي وجده مقتول عندهم. فيقول بعض العلماء إنها ما خالفت الدعاوى، لكن لما كان الجانب الأقوى جانب المدعي جعلت اليمين تبدأ به. طيب قولها أيمان مكررة في دعوى، لم يقل في إقامة دعوى، قال في دعوى، لأن الذي يحلف من هو؟ المدعي عليه، المدعي، الذي يحلف المدعي في دعوى قتل معصوم، قتل معصوم. لو كان المقتول غير معصوم، أولا قال في دعوى قتل، يفهم منه أن غير القتل فلا قسامة، واضح محمد؟ فلو قطع يده ما في قسامة، لو قطع رجله ما في قسامة، القسامة في القتل. ثم أيضا قوله في دعوى قتل معصوم، لو كان المقتول غير معصوم، لو كان المقتول قاتل أو ثيب زاني أو نحوه، ها واضح ولا؟ فلا قسامة، لا تصح القسامة هنا، القسامة لابد أن تكون في قتل معصوم، يعني يقتل شخص معصوم الدم. قال في قتل معصوم، روى أحمد ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة، أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية، على ما كانت عليه في الجاهلية، فهي كانت موجودة قبل فأقرها الإسلام. والأصل في حديث القسامة، الأصل حديث عبد الله بن سهل، حديث عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري ومحيصة بن مسعود، ومحيصة بن مسعود أنهم ذهبوا إلى خيبر يشترون تمرا، ذهبوا إلى خيبر يشترون تمرا، فتفرقوا في خيبر، كل ذهب يشتري تمر، فوجد محيصة عبد الله بن سهل مقتول يتشحط في دمه، قال اليهود أنتم قتلتم، قالوا ما قتلنا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم قتلوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم؟ قالوا كيف نحلف ونحن لم نرى؟ قال إذن تبرئكم يهود 50 يمين، قالوا كيف يحلفون؟ قالوا سيحلفون لأنهم يهود. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال، دفع ديته من بيت المال. فإذا وجد قتيل، إذا وجد قتيل ولا نعلم من هو قاتله، وادعى شخص أن فلان قتله، ادعى شخص أن فلان قتله، فنقول ها تحلفون 50 يمين، وسيأتي هل هو 50 يمين أو 50 شخص، كل واحد يحلف، كل يحلف يمين. المذهب أنه 50 يمين كما سيأتي، والقول الثاني أنه 50 شخص. طيب إذا حلفوا ها استحقوا دمه، قتل هذا الشخص الذي ادعوا عليه. فإن لم يحلفوا ردت اليمين على من؟ على المدعى عليهم، فيحلفون 50 يمين. فإن حلفوا 50 يمين ورضي المدعون برئ، وإن حلف ولم يرضى المدعون تدفع ديته من أين؟ من بيت المال، تدفع ديته من بيت المال. هذا هو الأصل في قضية القسامة، حديث عبد الله بن سهل وأصحابه. يقول ولا تكون في دعوة قطع طرف ولا جرح، لا تكون إلا في القتل. هذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه الجمهور العلماء. قال ومن شروطها، أي القسامة من شروطها، إذن القسامة لها شروط لابد من توفرها. الشرط الأول اللوث، أن يكون هناك لوث، واللوث هي العداوة الظاهرة. قال وهي العداوة الظاهرة، وهي العداوة الظاهرة، يعني إذا قتل شخص وادعوا أن فلان قتله، ادعوا أن فلان قتله، فلا بد أن يكون فلان ها بينه وبينه عداوة، وهذه العداوة تكون ظاهرة ما تكون خفية. إذا كانت خفية فلا قسامة. أو كان شخص مقتول في قبيلة، شخص مقتول في قبيلة ثم ادعوا أن هذه القبيلة قتلته، مع أن هذا الادعاء على المذهب لا يصح، المذهب لا بد أن يعينه، لكن عند من قاله، لأن الخلاف بين الجمهور والحنفية، الحنفية يقول يشترط أن تكون على مجهول، شوف عكس، والجمهور يشترط أن يعين القاتل، إذا ما عين فلا قسامة، والحنفية يقول يشترط أن يكون مجهول القاتل، يعني قتل في قبيلة ولا يدرى من هو قاتله. على كل حال يشترط في دعوى القسامة اللوث، أن يكون هناك عداوة، إذا ما كان هناك عداوة فلا تكون قسامة، تكون كغيرها من الدعاوى، يدعي يأتي بينه شاهدان، ما عنده شاهدان نرد المدعي عليه اليمين وتنتهي القضية. فإن وجد بينهما عداوة ظاهرة صارت قسامة، ويحلفون كم؟ 50 يمينا. قالوا من شروطها أي القسامة اللوث وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، كالقبائل التي يطلب أو يطلب، كلها صحيحة، بعضها بعضا بالثأر، بالثأر يعني بين هاتين القبيلتين ثأر، بينهما ثأر. فوجد شخص من هذه القبيلة مقتول عند القبيلة الأخرى، الآن عندنا لوث ولا ما عندنا؟ عندنا، لأن فيه ثأر، والثأر عداوة ظاهرة. وكما بين البغاة وأهل العدل، كما بين البغاة وأهل العدل، البغاة الخارجون على الإمام. طيب إذا كان هناك قتال بين البغاة وبين أهل العدل، العدل، فقتل شخص من البغاة عند أهل العدل، أو قتل شخص من أهل العدل عند البغاة، هنا بينهم عداوة، فتصح دعوة القسامة، تصح دعوة القسامة. قال وكما بين البغاة وأهل العدل، البغاة وأهل العدل، وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا، لأن من العلماء من يقول لابد أن يوجد أثر القتل دم، والمصنف يقول لا يشترط، ما دام أنه مات عندهم فقد يقتل بخنق، لا يلزم أن يقتل بشيء يخرج الدم، وقد يقتل بغرق، صح ولا لا؟ فما دام أنه قتل عندهم والعداوة الظاهرة موجودة ففيه قسامة، ففي هذه القضية القسامة، وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ها فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، إذا كان ما في لوث ما في عداوة ها ما تكون قسامة، تكون دعوة كغيرها من الدعاوى، والدعاوى الأخرى ها البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ فقط، هل قتلت؟ قال لا ما قتلت، فيبرأ، فيبرأ. حيث لا بينه للمدعي كسائر الدعاوي فإنك لا قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوة بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله. طيب، يقول: فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، يعني ليس بينهما عداوة، فادعى قال فلان قتل فلان، واضح ولا؟ قال عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. نرد اليمين على من؟ هل نرد اليمين على القاتل أو لا نردها؟ ها أنتم معي؟ اليمين ترد على المدعى عليه إذا كان منها فائدة، إذا كان من ردها فائدة. إذا لم يكن من رد اليمين فائدة، فلماذا نردها عليه؟ ما هي الفائدة من رد اليمين؟ أنه إذا أبى أن يحلف يقضى عليه بالنكول. أنتم معي؟ هذا الفائدة من رد اليمين. إذا كان ما نقضي عليه بالنكول كيف نحلفه؟ فمثلا إنسان قال أنا أطلب زيد 1000 ريال، أطلب زيد 1000 ريال، وأنتم معي ولا لا؟ قلنا عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قلنا لزيد ها احلف أنه ما يطلب 1000 ريال، قال لا ماني بحالف، ما يطلب لي وأنا متأكد وصادق لكن ماني بحالف. قلنا 1000 عليك، هذا النكول. لماذا؟ لأن نكل بليه. رفض اليمين، فمدام رفض اليمين دل على أنه كاذب، ما تضره اليمين لو حلف وهو صادق، صح؟ فيقضى عليه بالنكول. طيب القتل، النكول يقول العلماء لا يقضى إلا بالأمور المالية، النفس لا يقضى بالنكول. فإذا ادعوا على شخص أنه قتل شخصا خطأ نرد عليه اليمين لأن نحكم عليه بالنكول، إذا أبى أن يحلف قضينا عليه بالدية. وإذا ادعى عليه قتل قصاص ما نرد عليه اليمين لأن ما في فائدة. طيب لو قال ماني بحالف، ها نحكم القصاص؟ لا ما نحكم. فيكون النكول يقضى بقتل الخطأ لا بقتل العمد. ولهذا البهوتي هنا ها شرح كلام الحجاوي، الحجاوي أبهم المسألة، ما بينه قتل عمد ولا خطأ، لكن البهوتي فسرها. فقد يكون الحجاوي أطلق يريد العمد والخطأ، وقد يكون لا يريد، لا نعلم. البهوتي وضح هذا فقال انتبهوا، قال حيث لا بين للمدعي كسائر الدعاوى فإنك لا ها قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوة بقتل عمد، يعني قال فلان قتل فلان عمدا، قتل عمد ما الذي يحكم به؟ ها القصاص، صح؟ طيب قلنا أنت قتلته، قال لا ما قتلته، خلاص ما نقول احلف نتركه، لأننا إذا قلنا احلف قال ماني بحالف، ما الفائدة؟ هل نقضي عليه بالنكول؟ هل نحكم عليه بالقصاص؟ لا. فيقول ما ترد اليمين عليه، ما ترد لأنها ما تفيد شيئا. لكن إذا ادعى عليه بقتل الخطأ، قال فلان قتل فلان خطأ، رمى صيدا فأصاب فلان، قال لا ما قتلته، قلنا احلف انك ما قتلته، قال لا ما احلف، نقضي عليه بالنكول، نحكم عليه بأنه قتله خطأ، لأن قتل الخطأ ما الذي فيه؟ فيه نفس ولا مال؟ فيه مال، دية، واضح ولا لا؟ فقال فإنك لا، انتبهوا ها، قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوة بقتل عمد، فإن كانت به، يعني إن كانت الدعوة بقتل عمد لم يحلف وخلي سبيله. طيب لماذا يخلى سبيله؟ لأنه إذا قال ماني بحالف ها ما نحكم عليه بالنكول، إذن سواء رددنا على اليمين أو لم نردها، أنتم معي ولا لا؟ والقول الثاني أنه يقضى عليه بالنكول. لماذا؟ لأنه كونه لم يحلف هذا يدل على أنه قاتل، إذ أنه لو لم يكن قاتلا لحلف، ما المانع أن يقول والله ما قتلته، صح ولا لا؟ ولهذا الحجاوي أطلق أن نحالف يمينا واحدة برئ، يفهم من كلامه أنه إن لم يحلف لم يبرأ. لكن البهوتي يرى التفصيل وأنه لا يقضى عليه بالنكول، وهذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة، أنهم يفرقون بين قتل الخطأ والعمد، الخطأ يقضى عليه بالنكول والعمد لا يقضى عليه بالنكول، ولهذا لا يحلف. قال: ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل، تكليف مدعى عليه القتل، هذا من شروط القسامة. الشرط الأول اللوث، الشرط الثاني أن يكون القاتل، أن يكون المدعى عليه مكلفا، يعني قالوا زي قال فلان قتل زيدا، فلان قتل زيد، يشترط أن يكون فلان ها مكلف. فلو ادعوا على صبي صغير قالوا فلان قتل فلا قسامة، فلا قسامة، لا تقام القسامة. قال ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدة عليه، مدة عليه القتل. و هذا الشرط الثاني. قال وإمكان القتل منه، هذا الشرط الثالث، هذا الشرط الثالث إمكان القتل منه، فإن لم يمكن ها فلا تقام القسامة، فلا تقام القسامة. يعني ممكن تقام دعوة، انتبهوا هذه شروط إقامة القسامة التي فيها 50 يمين، التي فيها 50 يمين، وليس شروط عدم الدعوة، لا، الدعوة ممكن تقام حتى لو كان صبي، لكن القسامة التي فيها 50 يمين لا تقام إلا بهذه الشروط: الشرط الأول اللوث، الشرط الثاني تكليف المدعى عليه، الشرط الثالث إمكان القتل منه، يعني يمكن. فلو قالوا فلان قتل فلانا قبل 20 سنة، وفلان المدعى عليه الآن عمره 10 سنوات، هنا ما نقبل، لأنه قد يكون قتله عمره 10 سنوات صغير. أو يقول فلان قتل فلان قبل 40 سنة وعمره الآن 30 سنة، هل ممكن؟ لا، هنا لا يمكن، فلا قسامة. إذن الشرط الثالث إمكان القتل منه، إمكان القتل منه. قال ووصف القتل في الدعوة، هذا الشرط الرابع، الشرط الرابع أن يصف القتل، أن يصف القتل، يقول قتله خنقا، قتله طعنا، قتله غرقا، لابد نصف. فإن لم يصف القتل ها فلا دعوة، صح الكلام هذا؟ فلا دعوة قسامة، تبهوا، نعم دعوة ممكن لكن فلا دعوة قسامة، فلا تقام دعوة القسامة، لكن تقام دعوة كغيرها من سائر الدعوة. قال ووصف القتل في الدعوة. الشرط الخامس وطلب جميع الورثة، هذا الشرط الخامس، أن يطلب جميع الورثة. فلو كان للمقتول 5 أبناء، 5 أبناء وطلب القسامة منهم 4 أقاموا دعوة، والخامس ما أقام دعوة، ها ما تكون قسامة، ما تكون قسامة، لأنه كما أنه إذا عفى عن القصاص لا قصاص، هنا أيضا إذا لم يكن منه دعوة فلا قسامة، فلا تقام دعوة القسامة. طيب وطلبوا جميع الورثة واتفاقهم على الدعوة، هذا الشرط السادس، الشرط السادس أن يتفقوا على الدعوة، اتفقوا على الدعوة. فلو أن بعض المدعين قالوا قتله عمدا، واحد قال لا لا قتله خطأ، اتفقوا ولا اختلفوا؟ فلا قسامة، فلا تقام دعوة القسامة هنا، لابد أن يتفقوا كلهم. واتفاقهم على الدعوة، على الدعوة وعلى عين القتيل، هذا يتبع الشرط السادس، يتبع الشرط السادس، أو ممكن يكون شرط سابع، وعلى عين القتيل، وعلى عين القتيل، وعلى عين القاتل، وعلى عين القاتل. فيقول زيد هو الذي قتل، كل الورثة يقول زيد هو الذي قتل. فلو قال بعضهم زيد الذي قتل، قال واحد لا مو بزيد اللي قتل عمرو، قال واحد لا مو بعمرو اللي قتل أحمد، هنا لا تقام دعوة القسامة، لا تقام دعوة القسامة. طيب قوله على عين القاتل، وعلى عين القاتل، هنا يفهم أنهم لو لم يعينوا القاتل قالوا القبيلة، نتهم القبيلة أنها قتلت فلان، فلا قسامة هنا، هنا دعوة كغيرها من الدعوة، لا قسامة. وهذا عند الجمهور، عند الجمهور. القول الثاني أنه يشترط أن تكون القسامة أن يجهل القاتل، يشترط أن يجهل القاتل، يعني يكون شخص قتل في قبيلة ما ندري من قتله، هنا نقيم دعوة القسامة، هنا نقيم دعوة القسامة. لأن الحديث، الحديث في عبد الله بن سهل في خيبر، هل الدعية على شخص معين أو على اليهود؟ على اليهود في قبيلة، لكن المذهب وأكثر العلماء أنه لا بد أن يعين القاتل، فإن لم يعين القاتل، إن لم يعين القاتل صارت دعوة كغيرها من الدعوة، خيرها من تتهمون إلى آخره. قال وعلى عين القاتل وكون فيهم ذكور مكلفون، هذا الشرط السابع، كون فيهم ذكور مكلفون، يعني يشترط أن يكون الورثة ذكور مكلفون، يشترط أن يكون الورثة ذكور، أن يكون في الورثة ذكور مكلفون، شرط أن يكون في الورثة ذكور مكلفون. فلو كانوا كلهم غير مكلفين فلا قسامة، وإن كان كلهم إناث فلا قسامة، وإن كان فيهم إناث الأنثى ليس لها مدخل في القسامة، ليس لها مدخل في القسامة. ولهذا قال وكون فيهم ذكور مكلفون، وكون الدعوة على واحد معين، وكون الدعوة على واحد معين. فلو قالوا قتله رجل منكم، قتله رجل منكم ولم يعينوا، لا تصح دعوة القسامة، لا يكون هنا قسامة، لا بد أن يعينوا، لا بد أن يقول قتله زيد فلان منكم. وكون الدعوة على واحد معين، وكون الدعوة على واحد معين، فلو كان مبهما قالوا مثلا أنتم قتلتموه، مثل ما قالوا في قصة خيبر أنتم قتلتموه، يقول فلا قسامة، يقول فلا قسامة. وأنت إذا نظرت إلى الحديث يدل على أنه عام مبهم، لأنه مبهم قتلته القبيلة. لكن على كل حال المصنف يقول هكذا، قال وكون الدعوة على واحد معين ويقاد فيها إذا تمت الشروط، هذه الفائدة من القسامة، يقاد فيها إذا تمت الشروط، يعني اكتملت الشروط العشرة، اكتملت الشروط العشرة السابقة. احنا قلنا كم؟ هي عشرة. نعم لحظة، الأول اللوث صح، الثاني التكليف صح، الثالث إمكان القتل منه، الرابع وصف القتل في الدعوة، الخامس طلب جميع الورثة، السادس اتفاقهم على الدعوة، الخامس وعلى عين القاتل، السابع نعم صح سنة وعلى عين القاتل، والثامن وكون فيهم ذكور مكلفون، التاسع وكون الدعوة على واحد معين. على كل شروطها عشرة، شروطها عشرة كما ذكر المصنف. نعم اتفاقهم على إيه، يعني هنا اتفاقهم على الدعوة إيه. طيب إذا الشروط هم عشرة كلها عند الحنابل عشرة، قالوا يقاد فيها إذا تمت الشروط، يعني إذا اكتملت الشروط العشرة ها يؤتى الذي ادعوا عليه أنه قاتل فيقاد فيقص. ويقاد فيها إذا تمت الشروط، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، ويبدأ بأيمان الرجال، ويبدأ بأيمان الرجال. كلام المصنف هنا ويبدأ بأيمان الرجال عبارته هنا موهمة، يعني الذي يقرأها يفهم أن النساء لهن مدخل، لأنه يقول ويبدأ بأيمان الرجال، وهو والنساء ليس لهن مدخل، النساء ليس لهن مدخل في القسامة. فليس معنى كلامه يبدأ بأيمان الرجال أن النساء لهن مدخل، لا، لكن مراده ها ويبدأ بأيمان المدعين، هذا مراده، مراده يبدأ بأيمان المدعين، والمدعون هم رجال، المدعون رجال. قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، قال فيحلفون 50 يمينا. وهذا المذهب، هذا المذهب أنهم يحلفون 50 يمينا، فإن كان واحد يحلف 50 مرة، يعني شخص مقتول وليس له وارث إلا واحد فقط، هذا الوارث واحد، فهنا يحلف 50 يمين. طيب ورث 10، كل واحد يحلف كم يمين؟ 5 3 ها، كل واحد يحلف حسب إرثه، لأنهم يقسمون اليمين على الإرث، يعني إنسان مثلا مات قتل وليس له إلا ولدان فقط، يرثه ابناء 2، كل واحد يحلف 25 يمين. إذن المذهب الـ50 للأيمان لا للحالف، واضح ولا لا؟ والقول الثاني ها أن الذين يحلفون 50 50، يعني 50 رجل يحلفون، 50 رجل يحلفون. وهذا القول الثاني هو الذي دلت عليه الأدلة، الدليل دل على أن الذي يحلف 50 رجل، أن يصلي يقول يحلف 50 منكم، 50 منكم، ثم يدفع إليكم برمته، واضح لا؟ ثم أيضا العلماء يقولون من باب التعليل أيضا لابد من 50، فكون الدليل دل على 50 هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقولون إذا قلنا يحلفون 50 شخص هذا أحوط، لأنه ممكن واحد ينصح الثاني صح؟ قد لا يتفقون لو كانوا كذبة، لكن لو كان واحد يحلف 50 أو 2 أو 3 ممكن يحلفون، أما إذا كان 50 رجل فقد يحلف منهم 40 والبقية مثلا ينصحونهم، واضح ولا لا؟ فالقول الثاني هو في الحقيقة أسعد بالدليل، القول الثاني أسعد بالدليل. المصنف يقول يحلفون 50، لا يشترط أن تكون أن يكون الرجال أن يكون الرجال 50، بل يشترط ها أن يحلفوا 50. قال وتوزع بينهم بقدر إرثهم، توزع بينهم بقدر إرثهم. كان واضح ولا؟ يعني مثل قتلت امرأة، ولها زوج وابن، واضح ولا؟ لا قل وابنين أحسن، لها زوج وابنان، كم يحلفون؟ الزوج كم يحلف؟ الربع. كم الربع؟ 12.5. طيب الكسر يجبر، يحلف 13، اللي يقول الكسر يجبر يحلف 13، والأيمان الباقية على الورثة، وهكذا كل يحلف بقدر إرثه. ولهذا قال ويتوزع بينهم بقدر إرثهم، بقدر إرثهم. أما إذا قلنا لابد من 50 فهل التقسيم هذا وارد؟ لا غير وارد. يقول وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر، يكمل كسر. يعني لو كان مثل واحد يحلف 13.5 مثل قبل قليل، نقول احلف كم؟ 14، وهكذا. ويكمل كسر ويقضى لهم، يقضى لهم يعني يحكم لهم، يحكم لهم ويؤتى برمته، يقاد إليهم برمته كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعتبر حضور مدع ومدع عليه، لابد من حضور المدعي والمدع عليه، يعني لابد أن يحضر المدعى عليه إذا كان شخص، أو على القول الثاني إذا كان المدعى قبيلة لازم يحضر 50 منهم، وإذا كان المدعى الشخص واحد يحضر. يعني قالوا زيد هو الذي قتل، فيحلفون 50 يمين ها بحضور زيد وهو حاضر، وإذا لم يحلفوا ها حلف زيد 50 يمين أنه لم يقتل بحضور المدعون المدعين، بحضور المدعين. ويعتبر حضور مدعى ومدعى عليه. وسيد قن وقت حلف، وسيد قن وقت حلف، يعني إذا كانت اليمين بين قن، يعني يكون القن طرف، القن طرف فيها سواء مدعي أو مدعي عليه، لابد أن يحضر سيد، سيد لابد أن يحضر اليمين. قال وسيد قن وقت حلف، ومتى حلف الذكور، ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة. فمتى حلف الذكور يعني متى حلفوا 50 يمينا، متى حلفوا 50 يمينا استحقوا دمه، استحقوا دمه. إذا حلف الذكور استحقوا دمه، فإذا قالوا فلان قتل أبانا، قتل أبانا، قلنا حلفوا 50 يمين، فحلفوا 50 يمين، حلفوا 50 يمين خلاص يقاد إليهم برمته ويقتل، ويقتل. قال فالحق حتى في عمد لجميع الورثة، الحق حتى في عمد لجميع الورثة، فالحق لهم، حق لهم. لو لم يحلف منهم واحد ما صار قسامة، لو انتهى واحد منهم ما حلف ما صار قسامة، أو واحد منهم قال قتل خطأ أو غيره، الحق لهم جميعا، الحق لهم جميعا. فالحق حتى في عمد لجميع الورثة، فإنك للورثة عن 50 يمينا أو عن بعضها، أو كان الورثة كلهم نساء إلى آخره. هذا يعني تسقط القسامة، لا قسامة. يقول النكل الورثة، النكل يعني ادعوا أن فلان قتل أباهم، واضح؟ قال احلفوا 50، قالوا لا ما نحلف، مثل ما قالوا في قصة خيبر، قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد، نكلوا ما حلفوا. فإن نكل الورثة عن 50 يمينا أو عن بعضها، قالوا الحلف 40 نحلف 30، هنا ما تمت القسامة ولا ما تمت، أو عن بعضها، أو كانوا أي الورثة كلهم نساء، يعني شخص قتل والورثة نساء، والنساء لا مدخل لهن في القسامة، فهنا لا قسامة، هنا لا قسامة يعني لا يمين. قال نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، حلف يعني قال والله ما قتلته 50 يمين، 50. طيب إذا حلف 50 يمين برئ ما على شيء، ما عليه قصاص. طيب لماذا نقول عليه الدية؟ لأنه ما دام أنه حلف أنه ما قتل، إذا معناه أنه ما قتل لا خطأ ولا عمدا، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ فما دام أقيمت القسامة، ما الحكمة من إقامتها؟ ما الغرض؟ ها؟ أن يحكم بالحق، خلاص يحكم. حلف 50 يمين يقاد، ما حلف 50 يمين ما عليه شيء، ما ثبت عليه شيء، ولهذا يقول المصنف بريء. أو كلهم نساء، حلف المدة عليه 50 يمينا وبرئ، برئ. طيب لم يرضى الورثة، حلف المدة عليه قال والله ما قتلته 50 يمين، قال الورثة لا ما نقبل، هذا يكذب نعرفه، كل يوم يحلف في المحاكم ما قبلوا يمينا، نقول هنا يسقط القصاص عنه، ما في قصاص ولا عليه دية، لكن تنتقل الدية وين؟ البيت المال، لأن الشخص إذا قتل ولم يكن له قاتل تكون ديته من بيت المال. قال حلف المدة عليه 50 يمينا وبرئ الرضي الورثة، الرضي الورثة وإلا فدى الإمام. طيب ما رضى الورثة بيمينه كما سبق، ما رضوا قالوا هذا كذاب ونحن مصدقينه، نقول هو يبرأ والورثة لهم الدية. قال وإلا يعني وإن لم يرضى الورثة بيمين المدة عليه فدى الإمام القتيل من بيت المال، فدى الإمام القتيل بيت المال، يعني يخرج ديته بيت المال، لأن الدعوة ها لم تصح، دعوة القتل هنا لم تصح ولم يعرف قاتله، ومن قتل ولم يعرف قاتله كانت ديته من أين؟ من بيت المال. قال وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال، فدى الإمام القتيل فعيل على وزن فاعل ولا مفعول؟ نعم شلون فاعل؟ طيب ودى الإمام القاتل قتيل، نعم على وزن صح مفعول يعني المقتول، فعيل بمعنى مفعول، ويأتي فعيل باسم الفاعل ويأتي باسم المفعول، ها واضح ولا؟ إنه حميد مجيد، إنه حميد، حميد فعيل ولا مفعول؟ ها كلاهم يعني حامد ومحمود، يحمد عباده يعني يثيبهم على ما يفعلوا ويحمد أيضا ويحمد. قال كميت في زحمة جمعة وطواف، هذا يدن بيت المال، لو شخص مات في زحمة الجمعة، زحمة الجمعة فالدية تكون بيت المال، أو مات في زحمة الطواف، وهذا يحصل كثيرا، مات في زحمة طواف في زحمة الحج تضايق ثم مات من الزحام، تكون ديته من بيت المال، تكون ديته من بيت من بيت المال. لماذا من بيت المال؟ ها لأنه جهل قاتله، إلا أنه جهل قاتله. وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة أن كل معصوم، أن كل معصوم جهل قاتله فديته من بيت المال، كل معصوم جهل قاتله فديته من بيت المال، فديته من بيت المال. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. الوقت كم؟